بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. وموضوع درس اليوم من كتاب النكاح هو فيما يتعلق بالولي. ولي يعني قلنا فيما سبق أنه لابد من شروط النكاح، وهي الخمسة: تعيين الزوجين، نعم، ورضا زوج مكلف أي بالغ عاقل، نعم، والولي، هذا الثالث، الشرط الثالث، لأن خمسة شروط، الشرط الثالث الولي. الولي اشترط فيه شروط، أي نعم، الثالث الولي، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة. يعني واحدة تقول زوجتك نفسي وهو يقول قبلت، هذا لا يصح، ها؟ إلا النساء، نعم، رواه الخمسة: لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي. منهم الخمسة يا شيخ علي؟ إلا النسائي، البخاري ومسلم وأبو داود، ها؟ إيش؟ الترمذي، مو الترمذي، الترمذي، أنا أحتاج إلى توضيح، جزاك الله خير. اي نعم، وايش وفي خامس نسيته انت، اي احسنت، ابو داود، الا النسائي، نعم، وصححه احمد، صحح الحديث احمد وابن معين، قاله المروذي، يعني نقل المروذي تصحيح احمد وابن معين ويحيى بن معين، وعن عائشة مرفوعا. هذا الحديث ينبغي ننتبه له: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاث مرات، أي نعم، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن دخل بها يعني والنكاح باطل، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان، يعني اشتجر الأولياء، ما يعني الولي كان عاضلا وحصل شجار من الأولى بالولاية، فالسلطان ولي من لا ولي لها، ويقوم مقام السلطان القاضي الشرع، نعم، القاضي الشيخ الذي يعني عينه ولي الأمر، رواه الخمسة إلا النسائي، ها؟ أيما امرأة، ثيب ولا بنت ولا بكر، لو كانت ثيب، حتى لو كانت ثيبا، نعم، حتى لو كانت ثيبا. وعليكم السلام. في واحد أمس شغلنا عند هذه المسألة وقال أنه الواهبة، أظن في الواهبة، الواهبة وهبت نفسها للنبي فملك تزويجها لأنه لم يكن له بها رغبة، لكنها وهبت نفسها ما رد هبتها. وقال رجل من أصحابه: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فزوجه ولي أمرها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لعله يسمع وسمع الجواب. سأل السؤال: والإقامة، يعني إقامة الصلاة شرع بها، وقوله بغير إذن وليها خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ولأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة خداعها، فلم يجز تفويضه إليها. يمكن يجي ذيب من الذئاب البشرية ويخدعها، أي نعم، تستجيب له كالمبذر في المال. فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح. مرأة لا ولاية لها على المرأة. روي عن عمر وعلي وغيرهما ذكره في الشرح، وعن أبي هريرة مرفوعا: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني. طبعا الواهبة هذه خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، الواهبة هذه خاصة خالصة لك من دون المؤمنين، وإن امرأة وهبت نفسها للنبي، أي نعم، فهذه خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فنكاحها باطل، باطل. لا ما يقال زنا، لا ما يقال زنا، لكن نكاحها باطل. يعني يجب التفويض. شلون يجب التفويض؟ ما إذا فوضت ما خرجت عن إيه؟ لابد من ولي أمر، لابد أن يرجع إلى ولي الأمر، يسوون المسألة، يجددون العقد بولي أمر. نعم، لكن نكاحها بغير ولي باطل. فأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يعني المسيار قالوا فيه أنه مثل الزواج العادي، بس يكون يعني الرجل لا يريد أن يعلن النكاح، يعني يخاف من زوجته الأولى أو من أولاده، أي نعم، فسموه مسيارا، وهو متضمن الولي والشروط وكل يعني ما يتطلب في النكاح. لا، النكاح الثاني أو النكاح العرفي، يعني طالبة مثلا مع زميلها يعني تزوجه نفسها نكاحا عرفيا، وهذا يحصل في بعض البلدان، هذا باطل. ها، أي نعم. أو المتعة، أي نعم، المتعة هذه عند الروافض باطلة. وعن أبي نعم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، ولتسأل عن الثيب، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح، يعني المزوج، ورد نكاحهما. رواه الشافعي والدارقطني. وقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن لا يدل على صحة نكاحها نفسها، بل على أن نكاحها إلى الولي، لأنها نزلت في معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معقل ابن يسار منع أخته من أن تعود إلى زوجها، دعاه النبي، دعا معقل بن يسار فزوجها. يعني هذه الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته لأن لا ولي لها غيره، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها. رواه البخاري وغيره بمعنى فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه تعالى على ذلك، وإنما أضافه إلى النساء لتعلقه بهن وعقده عليهن. وشرط فيه يعني في الولي، هذه الشروط في الولي، وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية. شرط في الولي ذكورية، فلا تصلح ولاية المرأة، وعقل فلا تصلح ولاية المجنون، وبلوغ فلا تصلح ولاية الصغير الطفل، وحرية فلا تصلح ولاية المملوك. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالك. نعم، فلا ولاية لامرأة ولا مجنون ولا صبي ولا عبد المملوك، لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم، فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى. قال الإمام أحمد لا يزوج لا يعنى، لا يزوج الغلام حتى يحتلم ليس له أمر، أو لا يزوج الغلام حتى يحتلم ليس له أمر. واتفاق دين، الولي أيضا لا بد أن يتفق دينه مع موليته، فلا ولاية لكافر على مسلم وعكسه، لا ولاية لمسلم على كافرة، لأنه لا توارث بينهما بالنسب، ولقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أيضا من الشروط في الولي العدالة، ولو لم تكن عدالة كاملة، العدالة ولو ظاهرة، عدالة في الظاهر. قال أحمد صح شيء في هذا قول ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. ولي مرشد، المرشد يعني يدل على عدالته. وقد روي عن ابن عباس مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط فنكاحها باطل. إذا كان الولي مسخوط يعني يستعمل مخدرات يسكر، أي نعم، فنكاحها باطل، ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال. يعني إذا كان الولي فاسق، أي نعم، لا تصح ولايته، ورشد. أي نعم، لابد أن يكون الولي راشدا لما تقدم عن ابن عباس. الرشد ما نعم ورشد لما تقدم عن ابن عباس. ما هو الرشد؟ هو معرفة الكفء ومصالح النكاح، هذا هو الرشد. يعني ما يقاس الرشد بمن مثلا يعني يشترط كثرة المهر أو أمور دنيوية فقط، لا، معرفة الكفء يعني من هو الذي يكون كفءا لها، ومصالح النكاح. أي نعم، لا يزوجها من يمتحنها أو يعني يكون سببا في نقص دينها. يعني الكفاءة ليست حفظ المال، فإن رشد كل مقام بحسبه، قاله الشيخ تقي الدين. ترتيب الأولياء، يعني إذا كان في أولياء كثر يعني في لهم ترتيب. والأحق بتزويج الحرة من هو؟ أبوها، لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة، ما من شك. وإن على، يعني لو صار جد أو جد الأب ثم أبوه أبو الأب، وإن على لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب، فابنها يعني ما فيه أب، ابنها بعد الأب إذا اجتمع الابن مع الأب وعدم الأب والجد، فابنها وإن نزل. ما شاء الله، ولدها يزوجها، طيب. أي نعم، وإن نزل يقدم الأقرب فالأقرب، لحديث أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا. قال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها يا عمر، ابنها، قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها. رواه أحمد والنسائي. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد، فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة أليس كان صغيرا؟ قال ومن يقول كان صغيرا ليس فيه بيان، ولأنه عدل من عصبتها فقدم على سائر العصبات لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا. بعد الابن يعني الأب وإن العلا والابن وإن نزل، الأخ الشقيق، بعد الأخ الشقيق الأخ لأب، لأن ولاية النكاح حق يستفاد بالتعصيب، فقدم فيه الأخ الشقيق كالميراث، ثم الأخ لأب لأنه يعصب، ثم الأقرب فالأقرب كالإرث، فلا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، ومظنتها القرابة فأقربهم أشفقهم، ولا ولاية لغير العصبات كأخ لأم وعم لأم وخال، نص عليه لقول علي رضي الله عنه إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى، يعني إذا أدركنا. رواه أبو عبيد في الغريب. ثم السلطان، يعني عدم هؤلاء، الأخ الشقيق والأخ لأب والعصبات على ترتيبهم، عدموا من ولي النكاح، السلطان أو نائبه كالقاضي، لقوله فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وتقدم قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا. فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، لأن له سلطنة، فيدخل في عموم الحديث. فإن تعذر وكلت من يزوجها، ما فيه سلطان ولا فيه نائب ولا أي، نعم، في بلاد الغرب مثلا توكل من يزوجها. قال أحمد: في دهقان قرية يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر، إذا لم يكن في الرستاق قاض، انتهى. لأن اشتراط الولي في هذه الحال يمنع النكاح بالكلية. فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح النكاح، لأنه لا ولاية للحاكم والأبعد مع من هو أحق منهما أشبه الأجنبي. ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، ولا تقطع المسافة إلا بكلفة ومشقة في منصوص أحمد. قال في الكافي: والرد في هذا إلى العرف وما جرت العادة به بالانتظار فيه. والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع، أو تجهل المسافة، أو يجهل مكانه مع قربه مسجون مثلا، أو على كل حال، يعني إذا جهل مكانه أو تعذر أن يوصل إليه ولو كان قريبا، أو تعذرت مراجعته، فيزوج الأبعد لأن الأقرب هناك المعدوم، أو يمنع من بلغت تسعا كفءا رضيته. البنت إذا بلغت تسع فمنعها وليها من الكفء الذي رضيته ورغب بما صح مهرا، فللأبعد تزويجها إذا امتنع الولي الأقرب. نص عليه واختاره الخرقي. وعنه يزوج الحاكم، وهو اختيار أبي بكر، من الحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. انتهى هذا الفصل، وبعده فصل في التوكيل في التزويج والإيصاء به. قال: ووكيل الولي يقوم مقامه، سواء كان الولي حاضرا أو غائبا، مجبرا أو غير مجبر، لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع، وقياسا على توكيل الزوج، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة رواه مالك في الموطأ، ووكل عمر ابن أمية، ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة، وله أي الولي أن يوكل بدون إذنها، لأنه إذن من الولي في التزويج فلا يفتقر إلى إذن المرأة، ولأن الولي ليس وكيلا للمرأة بدليل أنها لا تملك عزله من الولاية، لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله، لأنه نائب عن غير مجبر فيثبت له. فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه، ولا أثر لإذنها له قبل أن يوكله الولي، لأنه أجنبي إذن، وأما بعده فولي. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه، لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها، ولأنه إذا لم يملك تزويج موليته أصالة فلعل يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل أولى، ويصح توكيل الفاسق في القبول. الحمد لله، يهديكم الله. ويصح توكيل الفاسق في القبول، لأنه يصح قبول النكاح لنفسه، فصح لغيره. ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت نص عليه. ويتقيد بالكفء، لقى زوج من شئت يتقيد بالكفء، لما روي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال: إذا وجدت كفءا فزوجه ولو بشراك نعله، فزوجها عثمان بن عفان، فهي أم عمرو بن عثمان، واشتهر ذلك ولم ينكر. ومقيدا، التوكيل مقيد كزوج زيدا فلا يزوج غيره. ويشترط لنكاح فيه توكيل في القبول. يشترط قول الولي أو وكيله: زوجته فلانة فلانا، أو زوجت فلانا، أو زوجت فلانة فلانا، أو لفلان، ويصفه بما يتميز به، ولا يقول زوجتكها ونحوه. نعم يسميه. وقول وكيل الزوج: قبلته لموكلي فلان أو فلان، فإن لم يقل ذلك لم يصح النكاح لفوات شرط من شروطه، وهو تعيين الزوجين. ووصي الولي في النكاح بمنزلته إذا نص له عليه، لأنها ولاية ثابتة للموصي فجازت وصيته بها كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويقوم نائبه مقامه، فجاز أن يستنيب فيها بعد موته، فيجير من يجيره الموصي لو كان حيا لقيامه مقام، فيجبر من يجبره الموصي، يعني إذا كانت صغيرة تجبر أي نعم. فيجبر من يجبره الموصي لو كان حيا لقيامه مقامه. من ذكر وأنثى، قال في الكافي: وعنه ليس له الوصية بذلك لأنها ولاية لها، لأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع، فلم يملك نقلها بالوصية كالحضانة. وقال ابن حامد: إن كان لها عصبة لم تصح الوصية بها لذلك، وإن لم يكن صحت لعدمه انتهى. وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم لوجود سبب الولاية في كل منهم بإذن موليته، أشبه ما لو انفرد بالولاية. فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره لعدم الإذن، قال في الشرح: وإن كان لها وليان فأذنت لكل منهما في معين أو مطلق فزوجاها لرجلين وعلم السابق منهما، فالنكاح له سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. وقال مالك: إن دخل بها الثاني فهي له، لقول عمر: إذا أنكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني. وهذا هو الصواب. إن صح نعم. ولنا ما روى سمرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول، رواه أبو داود والترمذي وأخرجه النسائي عنه وعن عقبة، وروي نحوه عن علي. أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول، يعني ما لم يدخل بها. وحديث عمر لم يصححه أصحاب الحديث، فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان وعنه يقرع بينهما انتهى. تولي طرفي العقد، ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته جاز أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع، لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن. أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي أن يقبل له النكاح من نفسه، أو عكسه بأن وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه، أو وكل واحدا بأن وكله الولي في الإيجاب والزوج في القبول، صح أن يتولى طرفي العقد ولا يشترط الجمع بين الإيجاب والقبول. فلذا قال: ويكفي زوجت فلانا فلانة، وإن لم يقل وقبلت له نكاحها، أو تزوجتها إن كان هو الزوج، وإن لم يقل وقبلت نكاحها لنفسي. وكذا إن كان الزوج هو وليها وأذنت له، لما روى البخاري عن عبد الرحمن ابن عوف أنه قال لأم حكيم ابنة قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. ويجوز أن يجعل أمرها إلى من يزوجها منه بإذنها، لأن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه، رواه أبو داود. ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، عتقت وصارت زوجة له، روي عن علي وفعله أنس. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي. وعن صفية قالت أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، رواه الأثرم. إن توفرت شروط النكاح منها أن يكون الكلام متصلا بحضرة شاهدين عدلين لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ذكره أحمد. الشهادة على النكاح الرابع يعني من شروط صحة النكاح الشهادة، فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة سميعين، لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به، مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير أصلي الزوجين وفرعيهما، لأنهم لا تقبل شهادتهم للزوجين. واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار، روي عن عمر وعلي وغيرهما لحديث عائشة مرفوعا لا بد في النكاح من حضور أربعة: الولي والزوج والشاهدين، رواه الدارقطني. وعن عمران بن حسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله ورواه الخلال. ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير قال عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. إيش معنى ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، أو ولو كنت تقدمت فيه لرجمت؟ إيش معنى يا شيخ علي؟ ها؟ أيوه نعم. لا، يعني تقدمت المعرفة، لو كنت تعلم ذلك أي نعم لرجمتك. أي نعم، لو عرفت ويعني رغم معرفتك فعلت أي لرجمتك، فدرأ عنه الحد يعني بالعذر، بعذر الجهل. أي نعم. وعن ابن عباس مرفوعا البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة، رواه الترمذي. قال في الشرح وعنه يصح بغير شهود، قال في الشرح وعنه يعني عن الإمام أحمد يصح بغير شهود، فعله ابن عمر وابن الزبير، وهو قول مالك إذا أعلنوه يكفي عن الشهود، اشترطوا في الإعلان. قال ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر، وقد اعتق صفية وتزوجها بغير شهود. وقال يزيد بن هارون أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح، فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح دون البيع، انتهى، يعني عكسوا. الخامس من شروط النكاح خلو الزوجين من الموانع الآتية في باب المحرمات، بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب، كرضاع ومصاهرة واختلاف دين ونحوها. أيضا الكفاءة، والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح بل للزومه، إيش الفرق بين صحة النكاح ولزومه؟ قال الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، يعني يصح ولو لم يكون أكفاء، لو لم يكن الزوج والزوجة متكافئين يعني في الحسب وفي النسب يصح النكاح، لكن ما يعني ما يلزم إذا تبين عدم كفاءتهما، بل إيه نعم. والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح بل شرط للزومه، قال في الشرح وهي أصح، وهو قول أكثر أهل العلم، قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني مسألة الكفاءة في النسب. يعني قبيلي يتزوج على ما يقولون الخضيرية ما في بأس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن لو أن قبيلة المرأة أو قبيلة الرجل ثاروا وقالوا ما يصير، أي نعم يعني ليست هناك كفاءة بيننا وبينكم، أي نعم صار يحصل فتنة، فما يلزم يفسخ. وفي البخاري أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة، سالم مولاه مملوك، فأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة. من هو سالم هذا؟ سالم نعم، وهو مولى لامرأة من الأنصار سالم، وأمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة، فنكحها بأمره، أسامة بن زيد، يعني كلهم عرب. على كل حال لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، متفق عليه. وزوج أباه زيدا ابنة عمته زينب. من هو أباه؟ ها؟ لا ما هو أسامة. وقال ابن مسعود نعم. وزوج أباه زيدا ابنة عمته زينب. عبد الرحمن بن عوف، أي نعم، فيما يحضرني الآن، نعم زوج عمته ابنة عمته زينب، زوج أبا زيد، زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة مولى، أي نعم، تزوج زينب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيدا ابنة عمته زينب، هذا معنى اللفظ. لكن الفقه دائما يشبه الألغاز. اي نعم نعم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نعم. وقال ابن مسعود لأخته أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا. انتهى. يعني العبرة في الكفاءة الإسلام الدين. نعم. لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا، لأنه لنقص في المعقود عليه أشبه خيار العيب ما لم ترضى بقول أو فعل، كأن مكنته عالمة بأنه غير كفء، خلاص عالمة بأنه غير كفء فمكنته بطل خيارها خلاص. وكذا لأوليائها الفسخ لتساويهم في لحوق العاري بفقد الكفاءة. هذه على كل حال من أمور الجاهلية، أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، هذه أربع يعني من أمور الجاهلية وهي باطلة لا يتركونهن مهما كان. أين الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب والاستسقاء بالنجوم؟ والله هذا موسم مطر، مطرنا بنوع كذا وكذا. أي نعم، هذا الاستسقاء بالنجوم، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. أي نعم، لما أصبحوا على إثر سماء إثر مطر إلى آخر الحديث. فهذه في يعني في العرب مهما كان. أي نعم، وليس في كلهم، لكن أربع في أمتي لا يتركونهن من أمور الجاهلية، وكما قال صلى الله عليه وسلم الفخر بالأحساب. يعني بعض القبائل ما تزوج القبائل الأخرى، يقول حنا أي نعم سادة حنا أي نعم، وهؤلاء دون. على كل حال هذا من أمور الجاهلية. نعم، يعني لو رضيت أو رضي بعضهم بحاله فلمن لم يرضى الفسخ ويملكه الأبعد مع رضا الأقرب لعدم لزوم النكاح لفقد الكفاءة، ولأن العار عليهم أجمعين، ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ كعتقها تحت عبد، لأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته. يعني هذا يحصل، رجل من قبيلة مثلا خطب من قبيلة أخرى، خطب من الناس الآخرين لكنهم يعني في مرتبتهم الاجتماعية يرون أنهم أقل، وأقيم حفل الزواج لحادثة يعني سمعت بها، فلما أقيم وذبحت الذبائح وما بقي إلا الدخول، جاء أقرب هذا الرجل معهم الأسلحة ومنعوا الزواج، فغضب ولي البنت وزوجها ابن عمها كان يخطبها، فأدخله في ليلته بعد أن عقد لهذا، ثم ورطوا ورطة يعني نسأل الله العفو والعافية، ولم يعني يخلصهم منها إلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ محمد بن صالح أخبرهم بالحكم وأن يعتزل وكذا إلى آخره. فهذا يحصل يعني قريب ليس بعيدا. يا أخي اسكتوا اسمعوا، ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ كعتقها تحت عبد، لأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته. قيل لأحمد في من يشرب الخمر يفرق بينهما، قيل لأحمد في من يشرب الخمر هل يفرق بينهما؟ قال أستغفر الله. وعنه أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، قدمها في الشرح والكافي والمنتهى. قال في شرح وهي المذهب عند أكثر المتقدمين، لأن منعها من تزويج نفسها لئلا تضعها في غير كفء فبطل العقد لتوهم العار، فها هنا أولى ولما فيه من حق الله تعالى. وعن جابر مرفوعا، لا تنكح النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء. وقال عمر رضي الله عنه، لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، رواهما الدارقطني. والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء. الكفاءة ما يعني هي ما هي معرفة الكفاءة؟ معتبرة في خمسة أشياء: في الديانة والصناعة والحرية والنسب. نعم. ايش ايش في يا علي؟ ارفع صوتك ووضح شوي. الميسرة ايش معناه؟ الثالث والصناعة، يعني ما يكون صناعته حداد تختلف يعني، او صناعة رديئة. هذا يقال صانع العرب هكا الحين، وهذا هو اللي أخرهم يعني. فالقبلي ما يزوج الصانع حد إيه كانوا في العرب في البادية ما يزوجون بناتهم الحداد، يقول الحداد صانع. هذا من أمور الجاهلية، لا تخاف إن أنت تزوجت خلاص. أنا قلت لك إنه أربع من أمور الجاهلية تحصل. هنا الصناعة، نعم هي معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة، هذه اثنين والميسرة. صح، الميسرة ذات مال، الحين فسرها وفهمت منه. نعم، الميسرة يعني تكون هي موسرة. اي نعم، وهو معسر وتكد عليه مشكلة، تنقلب الحكاية. هي مدرسة وهو فراش يعني ما له راتب، مشكلة. اي نعم. الديانة، نعم يعني ما يتزوج. اي الديانة، نعم احسنت، الديانة. اي نعم، يقصد انه ما تتزوج عفيفة بفاجر، يعني هو يسحب رباطه بالليل وهي عفيفة، هذا لا يصلح، ديانته ناقصة. اي نعم، بهذا المثال، ولو كان يدعي الإسلام وكذا إلى آخره. نعم، الديانة فلا تزوج عفيفة بفاجر، لأنه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته، فليس كفأ لعادل. قال تعالى: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وعن أبي حاتم المزني مرفوعا: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه أو فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فاعتبر الأصل هو الديانة، من ترضون دينه وخلقه. يختلفون. نعم، هو ما عنده علم كثير، هو عامي ما عنده علم كثير، هي تأتيه بحقائق عالمة فتضاربون تناكخون. اي نعم، وهو المخطي، لا بد ان يكونوا ايضا على مستوى واحد في الثقافة وفي المعرفة. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، ثلاث مرات يقول دينه وخلقه فانكحوه، رواه الترمذي وقال حسن غريب. عندك شيء؟ نعم. اين؟ لا، لما يكون ابوها موجود ما تختار ابنها، ما لها حريه في اختيار الولي. هلا هي اذا كان الولي موجود، الوالد، ما تقول انا اعزلك الا اذا عضلها، اذا عضلها من الذي يعزلها؟ القاضي يعزله ويولي من بعده، القاضي. اي القاضي يعني ولي الامر هو الذي يعزلها، القاضي ولي من لا ولي له. نعم، والصناعه فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والكساح. نعم الصناعة هذه أيضا لابد من الكفاءة فيها. لا يكون الزوج يعني صاحب صناعة دنيئة أو الزوج كالحجام والكساح. كساح الذي يكسح الحمامات المزابل كنف، والزبال لا ما هو السباك، السباك مهنة شريفة، سباك يوصل المواصير وما فيها يعني، لكن الكساح هذا اللي يشيل الزبل اي نعم. والحائك والله مشكلة، الحائك الخياط يعني الذي يحوك، الخياطين اليوم كفء لمن هو أعلى منه، ما يكون يعني كفء لمن هو أعلى منه ماشي نعم، لأن ذلك نقص في عرف الناس، يعني ردها للعرف أشبه نقص النسب أو السبب هنا. وفي حديث العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما، قال إيه أو حجاما هذا إيش درجته؟ قال موضوع أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر، خلصنا منه خلاص قدم موضوع أين قيل لأحمد نعم قيل فقيل لأحمد يعني هذا الحديث العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا حجاما، قيل لأحمد كيف تأخذ به وأنت تضاعفه؟ قال العمل عليه أي أنه يوافق العرف. والميسرة، الميسرة هذه اللي عجزنا لا نفهمها أنا ويا علي أي نعم، الميسرة بحسب ما أي نعم يجب لها، فلا تزوج موسرة بمعسر لأن عليها ضررا في إعساره لإخلاله بنفقتها ومؤونة أولاده، لقوله صلى الله عليه وسلم الحسب المال صحيح قال، وقال إن أحساب الناس بينهم هذا المال، رواه النسائي بمعناه. وعنه لا تعتبر يعني الميسرة لأن الفقر شرف في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، رواه الترمذي قال صحيح. وليس هو أمرا لازما، فأشبه العافية من المرض. نعم. الرابع الحرية، فلا تزوج حرة بعبد مملوك يعني لأنه منقوص بالرق، ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك له، ولأنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت العبد، فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة فبالسابقة أولى. خامسا والنسب، فلا يكون المولى والعجمي كفءا لعربية لما تقدم عن عمر، وقال سلمان لجرير إنكم معشر العرب لا نتقدمكم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم، إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم، رواه البزار بسند جيد، ورواه سعيد في سننه بمعناه. اللهم سائحين العرب يعني العجم صاروا أحسنت سؤال جيد إلا بالتقوى إيه نعم، لكن هنا يقول سلمان أنكم معشر العرب، من يخاطب؟ الأتقى إيه؟ إذن لا تعارض، إذن لا تعارض. وماذا بماذا علل سلمان؟ إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم، فهو يخاطب لا نعم الصحابة خير القرون، أي نعم لا شك، يعني أبو لهب ومن كفر من العرب ليسوا للنبي بأولياء، وليسوا أفضل، ليست المسألة بالنسب ولا باللغة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، والعجم كذلك، لأن المقدار